قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب السادس في النهي من قبل وقت العبادات. إذن المؤلف الآن سيدخل في باب جديد موجز يتعلق بالنهي، وهذا النهي بسبب العبادة، أي أن هذا الأمر الذي لو تلبست به لشغلك عن طاعة الله، فما حكم ذلك؟ أكثر الفقهاء يبحثون مثل هذه المسألة في صلاة الجمعة، لأن هذه لها علاقة بالجمعة، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال: وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط. أولا، هذا الفصل الذي ذكره المؤلف يدخل تحته عدة مسائل، ونظرا لأهميتها سنشير إليها بإيجاز. أولا، ما المراد بالأذان، بالندى الذي يشير إليه المؤلف، وما هو وهو الندى الذي جاء ذكره في الآية: والذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. نحن الآن نسمع نداءين، نسمع الأذان الأول، ثم بعد ذلك يأتي بعده بفترة تختلف من منطقة إلى منطقة الأذان الثاني، بعضهم يجعل بينهما ساعة، وبعضهم أكثر، وبعضهم فترة قصيرة. ويوضح ذلك حديث السائب بن يزيد الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: كان الأذان على عهد رسول الله، كان الأذان إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. ما معنى هذا؟ إذن كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وفي زمن عمر أذان واحد يوم الجمعة. ما هو الأذان؟ هو الذي إذا صعد الإمام على المنبر فسلم على الناس يقوم المؤذن فالمؤذن. إذن هذا هو الذي يقصد بماذا؟ بهذه المسألة. طيب، لماذا زاد عثمان رضي الله عنه هذا النداء؟ العلة ذكرت في نفس الحديث: فلما كان زمان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة. ما هي الزورة؟ كانت دار عالية يؤذن عليها المؤذن. لماذا زاد عثمان؟ لأن المدينة قد اتسعت، امتدت أطرافها، كثر الناس فيها، فرأى عثمان رضي الله عنه بحصافته وهو قد فعل ذلك وعنده جمع غفير من الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينكر عليه منكر بل أقره على ذلك. وله مستدعٍ في ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن الرسول أمر بذلك، إذن عثمان زاد. لماذا سمي النداء الثالث؟ النداء الثاني هو الإقامة، فكان هناك النداء إذا جلس الإمام على المنبر، ثم بعد ذلك الإقامة، وهذا الأذان وذكر الثالث لأنه جاء متأخرا. هذا النداء ما حكم البيع إذا جلس الإمام على المنبر ونودي لصلاة الجمعة؟ الله تعالى يقول: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا أمران: فاسعوا، هذا أمر، وذروا، اتركوا البيع. إذن ما الحكم هنا؟ هل ترك البيع واجب؟ ولو تم ذلك البيع فهل يكون هذا البيع فاسدا؟ وهل هذا خاص بالبيع أو أيضا تدخل أيضا تحته العقود الأخرى التي تشغل عن الصلاة؟ وهل هذا الحكم يخص صلاة الجمعة أو أيضا تلحق بها الصلوات الأخرى التي ربما توجد مثل هذه البيوع فتشغل عنها؟ هذه كلها مسائل تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى. وأيضا من المسائل ذات العلاقة بهذا: هل المنع يختص بمن يجب عليه السعي فلا يشمل غيره، كالمريض، المسافر، الصبي، المرأة؟ لأن هؤلاء استثنوا، كما جاء في حديث طارق بن شهاب الذي جاء فيه: صلاة الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو صبي أو امرأة أو مريض، وفي بعض الروايات أيضا أو مسافر، وفي بعضها خمسة وذكر الكل. إذن هؤلاء أيضا هل يدخلون؟ الجواب لا يدخلون، لأن الجمعة لا يدخلون بالنسبة للسعي إليها، إذن ليسوا من المخاطبين بذلك. لو حصل عقد بين إنسان مطالب بالسعي وبين إنسان لا تجب عليه الجمعة فما الحكم هنا؟ لا شك أن المطالب بالسعي آثم، وذاك أيضا فعله مكروه، لأنه أعانه على الإثم وكان عليه أن يعينه ماذا؟ على البر. لكن لو باع هؤلاء الذين لم يطالبوا بالسعي لكان بيعهم صحيحا، بل ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه لو كان إنسان في بلدة ولم يوجد العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وباع يكون بيعه صحيحا ولا إثم عليه. هذه مسائل عرضتها لعل المؤلف يشير إلى شيء منها. قال: وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة، في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط. إذن النهي هنا عند الأذان الثاني الذي يحدد بجلوس الإمام على المنبر. إذن الله قيده فاسعوا إلى، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذن هل المنع لذات البيع أو لأمر خارج عنه؟ الجواب لأمر خارج عنه، لأن البيع سيشغل عن هذه الجمعة، سيشغل عن سماع الخطبة، وتعلمون أهمية الخطبة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الكلام فيها وقال: إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. وفي قصة أيضا الصحابي أبي عندما سأله الآخر فقال: متى أنزلت هذه الآية؟ فسكت أبي، فلما كان بعد الصلاة قال له: ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت. فذهب أظنه أبو مسعود يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صدر عن أبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. إذن الرسول أقر أبي، فما بالكم بأولئك الذين يتحدثون في يوم الجمعة، خاصة الشباب الذي تجد يتحدث مع زميله ويلتفت إليه وكذا، هذه أمور أيها لا تنبغي. إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. وإذا كان العلماء اختلفوا في أمور من العبادات كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد السلام، فما بالكم بالذين يشتغلون بأمور أخرى؟ وإذا كان المصلي لا يسمع الخطيب فهل له أن يتكلم؟ هل له أن يرد السلام؟ هذه مسائل كلها بحثناها فيما مضى. قال: لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب، أعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر. هذا أمر مجمع عليه كما ذكر المؤلف، لأن هذا لا يجوز ولا ينبغي، لكن الخلاف بين العلماء لو حصل البيع هل يفسد أو لا يفسد. الجمهور على أنه لا يفسد لأن الجهة منفكة. قال: واختلفوا في حكمه إذا وقع، هل يفسخ أو لا يفسخ؟ فإن فسخ فعلى من يفسخ؟ وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق؟ مثل النكاح، هل يجوز عقد النكاح بعد النداء الثاني الذي إذا جلس الإمام؟ هل يجوز أن تصلح بين خصمين؟ هل يجوز لك أيضا أن تؤجر دارا لك أو حانوتا؟ هل لك أن تهب؟ إلى غير ذلك من العقود الأخرى. أكثر العلماء على أن العقود الأخرى جائزة، وأن المنع خاص بالبيع. قد يسأل سائل فيقول: أليست هذه تشغل عن الصلاة؟ يقال الجواب نعم، لكن وقوعها نادر. نص العلماء: متى يأتي إنسان لا يعقد النكاح إلا عند النداء؟ هذا أندر من النادر. ومتى يأتي إنسان يعقد الإجارة لكن البيع؟ ربما يمشيان ويتبايعان. إذن تعليل العلماء وجيه في هذه المسألة، فجمهورهم على أن هذا خاص بالبيع. المشهور عن مالك أنه يفسخ، وهي رواية للإمام أحمد. وقد قيل لا يفسخ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى، وهي أيضا رواية لمالك. قال: وسبب الخلاف كما قلنا غير ما مر، هل النهي الوارد لسبب من خارج يقتضي فساد المنهي عنه؟ إذا أيها الإخوة، النهي لا يتوجه إلى ذات البيع، لأن البيع إذا جاءت شروطه وتوفرت أصبح صحيحا، لكن وجد أمر عارض هو الذي تسبب في عدم جواز البيع. ما هذا الأمر؟ هو أن هذا البيع سيشغل المصلي عن الذهاب إلى صلاة الجمعة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده المؤمنين الذين لا يشغلهم الصفق في الأسواق ولا البيع ولا التجارة ولا الربح عن بيوت الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة في غير الجمعة، فما بالكم بالجمعة؟ يقول الله تعالى في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، والنتيجة ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء موجودون في كل زمان، هؤلاء الذين لا تشغلهم الحياة الدنيا عن الآخرة، لا يتعلقون بأهداب الفانية ويتركون الباقية، بل تجد أن قلوبهم معلقة بالآخرة، وأنهم في جل تفكيرهم في ليلهم ونهارهم يتقلبون على جنوبهم يذكرون الله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال: وأما على من يفسخ، فعند مالك رحمه الله على من تجب عليه الجمعة لا على من لا تجب عليه. المؤلف يشير إلى مسألة أخرى، الذين لا تجب عليهم الجمعة، لأننا عرفنا في حديثنا قبل سنوات عن صلاة الجمعة وعن حكمها ومن الذي تجب عليه، أنها تجب على كل مسلم بالغ ذكر عاقل حر، رأينا هذا غير مسافر، وتكلمنا عن ذلك بالتفصيل. فهل يجوز لو وقع البيع من امرأة أو من صبي أو من مسافر، فهل يعتبر البيع صحيحا؟ الجواب نعم، لأنه جاء في حديث طارق بن شهاب الذي مر بنا في صلاة الجمعة: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو مريض أو مسافر. وفي بعض الروايات إضافة الخامس. إذن هؤلاء يستثنون، وقد أشرنا في الدرس السابق لو تم العقد بين اثنين، بين طرفين، أحدهما تجب عليه الجمعة والآخر لا تجب عليه، قلنا يحرم في حق من تجب عليه ويكره في حق من لا تجب عليه. لماذا يكره في حق من لا تجب عليه؟ لأنه أعان غيره على الإثم، والله أمر بالإعانة والتعاون على البر والتقوى. قال: وأما أهل الظاهر فتقتضي أصولهم أن يفسخ على كل بائع، وهي كما قلنا رواية للإمام أحمد، تكلمنا عنها، أذكر شرحا ربما لا قراءة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع. وهذا رأي قلة، أما جمهور العلماء فيفرقون، وقد ذكرت لكم العلة، وهو أن هذه عقود يندر وقوعها في مثل ذلك الوقت. قال: وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيوع، لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة، ويحتمل أن لا يلحق به لأنها تقع في هذا الوقت نادرا بخلاف البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت. سائر الصلوات لم يرد فيها نص يتعلق بالنهي عن البيع، لكن كما تعلمون الصلاة واجبة، وتجب على المسلم أن يؤديها في جماعة، وليس له أن ينشغل عنها بأي أمر من الأمور، وكل أمر يشغله عن الصلاة لا شك أنه يأثم بذلك العمل أيا كان. ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يتسابقون إلى فعل الخيرات وإلى البر وإلى الطاعات، وبخاصة ما يتعلق بأداء الصلوات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال: وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت، فإذا فات فعلى جهة الحضر، وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي. قال: ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة، فقال الله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تعلمون أيها الإخوة أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين، وتعلمون ما يترتب على تاركها أو المتساهل فيها، كل ذلك تكلمنا عنه مرارا وتكرارا.